نشرة مؤخرا وكالة الأنباء الإنترنتية الروسية سوبوزنايا بريس مقالة بقلم اختصاصي المسألة الكورية في أكاديمية العلوم الروسية، والذي أصر على أن كوريا هي دولة عسكرية قوية قادرة على مواجهة استفزازات القوى العدوانية أيا كانت.